اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن كنت أنك محسن وهاب فقرعت بابك ونعم الباب فقرعت بابك وهو نعم الباب. وتفيقت ألتمس الوصول وإنما بالإجتهاد أقيمت الأسباب تدعوني لها فسمعت لكن ما هناك جواب. ما سرني مني سوى حب لما أحببتهم فهم هم الأحباب. عرفوا جلية أمرهم فتوجهوا بالصدق نحوك بعدما قد طابوا. فهم العباد المخلصون وكم بهم عبد كريم ما عليه حساب. شهد الحقائق فاختفى في نورها فعليه من ذاك الخفاء حجاب. ما لاح شاهده على ذي فطنة إلا ونزله به الإعجاب منح بها خاصة الإله من ارتضى من خلقه سمع النداء فأجابوا. عالمان لهم إذا بان الخفاء الباب أهلي ونعم الأهل حسبي أنني فرع لهم جاءت به الأنساب. نعم بها سبق القضاء بشاهد تخصيص لي فتحت به الأبواب وعلى فوائدها عثرت بشاهد في الذوق أسفر ما عليه نقاب حققته وأرفته وفهمته فبه القبول لدي والإيجاب متلقيا من حضرة النبوية عنها تلقى علمها الأقطاب والحمد لله رب العالمين.